ولا يخص به من لا يعلم في النحو إلا الحافظ والمحفوظ والفاعل والمفعول والمضاف والمضاف إليه، وإنما لا ألفناه، هو بينقل بينقل من كلامه يعني، وإنما ألفناه لمن شد طرفا منه وعلم ظواهره وجملا من عوامله وتعلق بطرف من أصوله. المفروض بقى إيه، بنعمل أو علامة تنصيص من أول وإنما دي. حضرتك عاملها من قبل ولا يخص به، ولا يخص به عامل التنصيص. ولا نخص به، لا ولا نراه كذا ولا يخص به، وبعدين بدأ ينقل بقى لا، من لا يعلم، من لا يعلم. البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري. قدم المؤلف لكتابه مقدمة موجزة قال فيها: فقد لخصت في هذا المختصر غريب إعراب القرآن على غاية من البيان توخيا للتفهيم، والله تعالى ينفع به، إنه هو البر الرحيم. توخيا للتفهيم والله تعالى ينفع به، إنه هو البر الرحيم. وهو هو كان في كتاب اسمه غريب إعراب القرآن، هو لخصه ولا هو الكتاب ولا كتاب نفسه؟ كتابه هو نفسه، هو نفسه الكتاب لخصه، ولا هو نفسه الكتاب لخصه في هذا المختصر؟ الكتاب لخصه؟ هذا هو اسم الكتاب غريب إعراب القرآن. الكتاب اسمه كده، قد لخصت في هذا المختصر غريب. ايه المختصر؟ هو ان هو كتاب عمل قصر يعني. هو الكتاب نفسه اسمه غريب اعراب الكتاب نفسه البيان مختصر، يعني الكتاب نفسه مختصر. اللي هو عمل كتاب مختصر. لا لا لا، هو نفسه. وهو كتاب خالص في اعراب القران الكريم، مبين للوجوه المحتمله في إعراب كثير من كلمات الآيات، ولكنه لا يخلط شرحه النحوي بأي شرح معنوي أو بلاغي إلا في النادر، ثم هو يتبع إعراب الكلمات التي تعددت الآراء فيها، ولذلك نراه ينتقل بين الآيات على حسب ترتيبها، منتقيا ما يحتاج إلى إعراب، تاركا إعراب ما لا يحتاج إلى إعراب، إلى إعمال فكر، ولم تختلف فيه الآراء. إملاء ما من به الرحمن العقبري. أملى الإمام محب العقبري ولا العقبري؟ أنا معرفش، العقبري والله. نرجع بقى إلى كتب التراجم. كتب التراجم أنا مش عارف، بس أنا عشان مثلا العق تقريبا اسمها العق. تمام، هو طبعا نصر. على كل حال يعني نرجع لضبط بإيه الباقي إن شاء الله. إملاء ما من به الرحمن. أملى الإمام محب الدين أبو البقاء العقب أو العقبري على ما سنحقق إن شاء الله، كتابا جليلا صغير الحجم كثير العلم في مجال إعراب القرآن، سماه إملاء ما من أو سماه، هنبقى نذكر بقى اسم الكتاب، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. وبين في خطبة هذا المؤلف أن أحق ما صرف العناية إلى معاناته، لأن أحق ما صرف العناية إلى معاناته